رحمه الله حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك له نسبة أخرى فلتأتي بها لا غير خير إن شاء الله له نسبة أخرى فلتأتي بها يا أخي محمد بن قائد الذين اشتغلوا بالحق أتى الهولى الذين اشتغلوا بالحق خير إن شاء الله مقبول له نسبة أخرى أنا عن عندكم كلكم كان أتى بهذا له درهم عندك البغدادي نعم يا أخوان له نسبة أخرى من أتى بهذا له درهم تتعلق بالحرفة الصياد قال بلى نبني سناك الصياد خير إن شاء الله الدفاع قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله ابن أبي المنادي هذا من رجال التقريب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا كانت بن الحسن الذي قيل أنه يصلي الثلاثة ركعة في الليلة وقالوا هذا لا يتسع عن عبدالله بن شقيق به شيء من النص قال جاء أبو هريرة إلى سعد يسأل عنه وسعد في القوم فقال سعد ما تريد منه فقال أنا إني لا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحفظ لحديثه مني فقال سعد أما لك أما إنك لم تجد أحدا يطلب شيئا لا يشفع منه يوم من الدهر إلا طالب علم وطالب دنيا فقال أنت سعد فإني لمثل هذا جئت بعض الأحباب الذي قال فيه معاوية نعم أنتم معنا أهل الآخرة ما أصابكم نعاس نخشى أن يصيبكم نعاس كما أصاب أصحاب المقدمة نعم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين عندك يا أخانا أحمد فوزان فقم ما معنى قول الحاكم على شرط الشيخين ها رجال الشيخين أنا الذي يظهر لي أن عبد الله بن شقيق من رجال مسلم وليس من رجال الشيخين انظر يا أخي ماذا شرطه انظروا ايضا عبد الله بن شقيق وقول الصحابي اني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ من غيري يخرج في المثاني في مسلم اي نعم هذا الذي يكتب من الاستدراكات ان شاء الله غدا ما شاء الله نعم يا اخواننا الرحيم وتات الفلائك بن الا المسؤول فهو اخوكم عبد الله العزيمي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب أخوكم عبد القوي عند ولد أخينا عبد القوي محمد بن عبد القوي موجود أم ليس بموجود ها سمعتني إلى هنا ها هو موجود هو من رجال التقريب يا ابو العباس محمد بن يعقوب ام ليس من رجال التقريب ها وهو من رجال التقريب ها فما حاله؟ خيرا ان شاء الله. وما ضابطه الى الاصل؟ قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري. من رجال التقريب يا أخانا، هو ماشي هكذا. نعم، من رجال التقريب. ها، من رجال التقريب. نعم، خير إن شاء الله. صحيح. قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني. حدثنا حسن بن علي بن عفان العامري يا أخي. قال: حدثنا حمزة بن حبيب الزيار المقرئ الذي قال: الإمام أحمد لا تعجبني قراءته من أجل السبك ومن أجل التمطير، ربما يسكت بي وسط الكلمة. له أخ ضعيف. حبيب؟ نعم، حبيب ضعيف أو أضعف من الضعيف. عن الأعمش سليمان بن مهران: وأتاك ألف لا يجيبن إلا المسؤول. عبد الرحمن لدريسي ها هنا. عبد الله نبعل. الأعمش عن الحكم. من الحكم يا عبد الله؟ ابن آدم. خير إن شاء الله. عندك يا صالح؟ ابن عسيب. عندك يا أخي؟ عندك يا أخي؟ عندك يا عبد الله الرفيع؟ ها؟ ابن عسيب لا شك ولا ريب. ها؟ إن شاء الله. صحيح ابن عسيب. وين اللي قال ابن عسيب؟ لا بد من التقويم. صحيح يا صالح. ما قبلت حكم من آذان، قلت الحكم من عسيب. قال رحمه الله: عن رجل عن مصعب بن سعد مطه. قال: نعم، لا ما هو هذا قبله. عن الأعمش عن الحكم وهو محدث وفقيه. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص. أين أقوى في الحديث؟ مصعب بن سعد بن أبي وقاص أم مصعب بن الزبير؟ عندك يا أخي. مصعب بن أبي وقاص. أم مصعب بن الزبير؟ بن أبي وقاص. بن أبي وقاص أقوى. ذاك قائد من قوات الجيوش، ذاك في الشجاعة وفي. قال: عن أبي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، يعني فضل العلم الزائد على ما أوجب الله عليه أحب إلي من فضل العبادة. نعم، الزائدة على ما أوجب الله عليه في النوافل. نعم، لكن الحديث به ضعف سيأتي. قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوي. قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق السراج أخو محمد بن إسحاق. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير

ذكرت قلت انه ثالث. ها؟ ثالث. ثالث؟ اين اين؟ التتبع. ثالث في التتبع؟ احسنت حفظك الله. عن الأعمش عن مطر بن الشخير عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم على الورع. المهم يا اخوان مستدرك الحاكم محتاج الى جهود في بيان ماذا احاديثه صحيح والله المستعان. ما حال ابراهيم؟ لا لا بس ما حال ابراهيم بن محمد بن نوح؟ ما حاله يا ابا عبد الله ابراهيم بن محمد بن نوح؟ خير ان شاء الله. عندك مشايخ الحاكم؟ ها؟ مشايخ الحاكم صحيح. مشايخ الحاكم وقال ابراهيم بن ابي طالب صحيح. ما حال يحيى بن جعفر ابن زبرقان؟ عندك يا عبد الرزيق يحيى بن ابي طالب؟ يحيى بن ابي طالب خيرا ان شاء الله لا باس. في تعليقان على الطريقين. ها؟ في تعليقان على الطريقين. كيف تقرأ التعليقين؟ قال شيخنا عبد الرحمن حفظه الله تعالى في الحديث الأول في تتبع أوهام الحاكم التي لم ينبه على الزهدي حمزة بن الحبيب لم يخرج له البخاري والدارقطني بعد أن ساقه وساق الاختلاف فيه على الأعمش قال وليس يثبت من هذه الأسانيد شيء وإنما يروى هذا عن مطرف ابن عبد الله بن كثير من قوله. في الطريق الثاني قال عبد الله بن عبد القدوس ثالث راجع ميزان الاعتداد وحديث حذيفة ذكره الدارقطني في العلل وابن الجوزي في العلل المتناهية. حفظك الله جزاك الله خير. نعم. الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا العباس بن الفضل الصافي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا انتهى ابتداءً قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثني جدي. فما اسم جدي يا أخي؟ ما اسم جدي يا ياسر؟ ها؟ ما اسم جدي يا سعيد؟ ما تعرف؟ خير إن شاء الله. الله المستعان يا إخواننا. قلت لكم سأسألكم انتبهوا. ما اسم جد يا أخي علي؟ عندك يا أحمد؟ ها؟ الفضل صحيح. الله المستعان يا إخواننا. قال حدثنا ابن أبي رويد قال حدثنا أبي عبد الله عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس في حجة الوداع قال فقال قد جئت الشيطان بأن يعبد بأرضكم ولكنه رضي أن يطاع بما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. حاقرون عن ذلك على من فاحذروا أيها الناس فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به

نعم نعم يا اخواننا ما هو التراورتي الدار فردي احفظوا الدار فردي فلا تقتلوا ما احفظوا. قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى الفاضل دار يظل البرسي ولا تقتلوا. قال حدثنا ابو مامر عبد الله بن عمرو من غري. قال حدثنا عبد الوارث بن حسين لا بن سعيد عن الحسين نعم هل هو الحسين بن واقد ام هو الحسين بن بكوان عن ابن بريدة ان معاوية خرج من حمام حمص فقال لغلامه ائتني به لبستي البيت فلبسها لبستي هياتي ظاهر ما الذي ائتني به لبستي فلبسها ثم دخل مسجد حمص صرف ركعتين فلما فرغ اذا هو بناس جلوس فقال لهم ما يجلسكم؟ قالوا صلينا صلاة المكتوبة ثم قص القعص فلما فرغ قعدنا نتذاكر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال معاوية ما من رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه مني إني سأحدثكم بخصلتين حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من رجل يكون على ناس فيقوم على رأس الرجال يحب أن تكثر الخصوم عنده فيدخل الجنة. ننظر يا أخوان السند ظاهره الصحة. نعم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما فدخل المسجد فاذا هو بقوم في المسجد بعود فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يبعدكم؟ قالوا صلينا الصلاه المكتوبه ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله ان ذكر شيئا فعظم ذكره. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقد سمع عبد الله بن بريدة الأسلمي من معاوية غير حديث. نعم خيرا ان شاء الله. ما ولا قال الذهبي شيء ولا قلت شيئا خيرا ان شاء الله هو ظاهر وصحيح. لا حدثنا الحاكم ابو عبد الله محمد ابن عبد الله الحافظ املاء في شهر رمضان وهذا انقطع في الذي هو لفظة الإملاء في نادى ذات الربع المجلد الرابع في نادكم أظنها كذا أو يبدأ الربع من المجلد الثالث. تذكرون يا أخوان التركي كم قلت لكم إنه انقطع ها؟ ما تذكر نحن كنا عند أن خرجنا خيرا إن شاء الله. المهم آخره ليس فيه إملاء لكن ليس بالنص وليس بالثلث أقل من النص والثلث. وقد كتبت عندي من جملة الفوائد من أجل أنهم قالوا إن الثلث أو النص ذكره إملاء فالخطأ فيه أقل. لا هذا أقل من الثلث وقل ايضا من النص. نعم. ها؟ قلت يا تركي جزاك الله خيرا. يقول الحافظ ماذا؟ يقول الحافظ ماذا؟ يقول الحافظ ماذا؟ يقول الحافظ ماذا؟ لا ليس كذلك. نعم لا جزاك الله خيرا وجزا الله الحافظ خيرا ليس كذلك. متتبع لهذا عن عام قال في شهر رمضان في 673 وثلاث مئات ان شاء الله في اول وبعدها سياتي التدريج الى 400. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ها الاصم او الاكرم الاصم قال حدثنا هارون بن سليمان الاصفهاني ترجم في تاريخ اصفهان او في اخبار اصفهان لابي معين. قال حدثنا عبد الرحمن اظن هكذا عبد الرحمن بن مهدي انظروا يا اخوان هذا الرجال التدريب هارون اسمه سليمان قال وهو ابو سعيد عبد الرحمن بن مهدي عن شعبه عن علي بن الحكم عن ابي نضره عن ابي سعيد قال اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جلسوا كان حديثهم يعني الفقه الا ان يقرا رجل سوره او يامر رجلا بقراءه سوره هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرج. نعم يا طلبة العلم الذي أنصح إخواني به وإلى الله المشتكى أعظم الناس ابتلاء بهذا أبو عبد الرحمن. لماذا الذي أنصح الإخوة به أن يكون حديثهم في الأحاديث وفي العلم أو يقرأ أحد قرآنا أو يقرأ فائدا من كتاب يلعبه بها ولكني أبتليت. يأتيني أخ من الحديدة أو من البيضة أو من حضرموت أي نعم يا أخوان أو من عدن قد أغلقه الإخوان المسلمون وبعد ذلك يشرح لي قصته وأنا والله قد سئمت هذا الأمر إلى النهاية فإذا كنت أنا قد ابتليت بهذا فأنصحكم ألا تضيعوا أوقاتكم بهذا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه اشغلوا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا اشغلوا انفسكم بما ينفعكم. اي نعم اينفعكم اذا سمعتم قائلا يقول قال صعتر كذا وقال فلان كذا ما ينفعكم يا اخوان فليكن صعتر مالي. نعم ماذا يا اخوان اجتهدوا في طلب العلم النافع وفي تحصيل العلم النافع وفي حفظ كتاب الله. وماذا يا اخوان الآية التي في اخر سورة المؤمنين حتى انتوكم ذكرين وكنتم منهم تضحكون فما ينبغي ان ينسونا ذكر الله وينسونا الاحاديث والفوائد. اي بالله صحيح يا اخوان المحدثون اذا لقي احدهم صاحبا يقول كيف حالك وكيف حال الاولاد يقول ماذا تعرف عن حديث كذا وكذا وماذا تعرف يا أبا فلان عن فلان؟ أجبة نوام ليس بذقة. نعم يا إخوان، هذا شأن المحدثين. مرة زارني وأنا في ساجد الأخ عبد الله بن محمد الدويش، وماذا بعدما دخل من الباب هكذا سلسة المناثرة إلى أن انتهت الجلسة، والسلام عليكم والحمد لله. ماذا يا إخواننا؟ ما تشغلون أنفسكم؟ ربما تكونوا من الشيطان. ما تشغلون أنفسكم بهذه السلاسل؟ أي نعم، جزاكم الله خيرا، فأنتم تقبلون إقبالا كليا على طلب العلم وعلى تبليغ العلم النافع. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقل جاء الحق وذهب الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقبض بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. نعم يا إخوان، ما تهمكم هذه الأعاصير وهذه ما الترهات؟ أقبلوا إقبالا كليا وجزاكم الله خيرا. كم حديث الجرعة يا أخي؟ ها؟ إيه هذا؟ ها؟ المستدرك. كنت مسافرا؟ خير إن شاء الله. لا. كم حديث الجرعة يا أخي؟ خير إن شاء الله. كم حديث الجرعة يا جميل؟ ها؟ على ابي سعيد. نعم، قرانا اثر واحد هذا الذي يظهر. وماذا يا اخوان؟ وفي مسلم اخوكم يقول قرانا عندك يا بني. هذه الواحده عندك، كلكم تتابعتم على هذا. طيب المؤذن يؤذن جزاكم الله خيرا. صحيح. قال رحمه الله تعالى: وله شاهد موثوق عن ابي سعيد قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب العاصم قال حدثنا احمد بن عبد الجبار العباردي مختلف فيه، والظاهر ان حديثه لا يرتقي للحجيه، وهو من رواه السيره عن ابن اسحاق بواسطه. قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضريب اعلم الناس بحديث الاعمش. قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهران عن جعفر بن اياس نعم ابو بشر عن ابي نضره المنذر بن مالك عن ابي سعيد قال: تذاكروا الحديث، فان مذاكره الحديث تهيج الحديث. خيرا ان شاء الله. والله المستعان. وهذا أمر الحمد لله يحدث في أثناء الدراسة. وهل صح موقوفا؟ ها؟ هل صح الحديث موقوفا؟ موقوف إذا لم يتابع أحمد ابن عبد الجبار المطاردين، فأنا الذي يظهر لي أنه لا يصل إلى الحجية. ما معنى يزيد؟ يعني يجعل الشخص ماذا يعني يتشجع ويتنشط على مذاكرة معلوماته. هذا يعني شخص مع أخ يذاكره ويحقك المحاسن، يعني أحسن من أن يكون وحده، فربما يغشى النعاس وربما يغلط وهو لا يدري أنه يغلط، والله المستعان. والآن فقم يا مقبول، رحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: وقد روي في الحديث على مذاكرة الحديث عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود بأحاديث صحيحة على شرط الشيخين. أما حديث علي فأخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي راوي جامع الترمذي عن الترمذي. قال: حدثنا سعيد بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد من مشايخ الإمام أحمد. قال: حدثنا كهنة بن الحسن عن عبد الله بن بريد قال: قال علي رضي الله عنه. بعدها ما ندري يا اخوان، اسمع عبد الله بن بريدة من علي بن ابي طالب ام لم يسمع؟ فلتراجع تحفة الاشراف، ترجمة بريدة، ترجمة علي ابن ابي طالب. قال علي رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإنكم إلا تفعلوا يندرج. تذاكرت تستحق كلها يا أخي، ها أنت وأنت مسكن إلى من يستهنى. طيب، هذا هو أخي يكون مسكن إلى من يستهنى. نعم، من هو؟ من الذين جرى في السحر واحدا؟ أنت يا فتحي، ها؟ باسم، أنت يا باسم نظم، ها؟ في أي هذا السؤال؟ خير إن شاء الله، جزاك الله خيرا. صحيح، إن شرطية متغلط في لا. نعم، وجدتم شيئا يا اخوان، عبد الله بن بريدة عن علي. الان يحصل يعرف في جامعة يعرف بالصحفة هل روى له البخاري ومسلم عن علي. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث عبد الله بن مسعود فحدثناه أبو العباس محمد ابن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان الذي كان التقريب الحسن. قال: حدثنا أبو يحيى الحناني. نعم يا نايف، أما الذي لا يدري من أبو يحيى الحناني، نعم يا جميل، نعم يا شوقي، عبد الرحمن مقبل، نعم عند العندك يا أخي. عند الإخوة هنا. إيه نعم قبل أن تمر بالدفاتر عندك. إيه نعم خيرا إن شاء الله. إيه نعم عبد الرحمن عندك يا عبد الرحمن نظرته في التجريب الله يصلحه. عندك يا عبد محمد ها ما نظرته ها؟ لا برضو يعني محمد بن عمر. عندك يا عبد الحكيم. عندك يا حضرمي. عندك يا سعيد. عندك يا معمر. عندك يا ابا سعيد. عند ذو الكنى كلهم الا من قد نظر. عندك يا سعيد. ها قالوا عبد الرحمن عبد الرحمن ها قالوا عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن دنيا طيب ان شاء الله صحيح. لا ذكر له شيئا الان توقف في هذا الاثر يا اخوان بارك الله فيكم. طيب له ولد محدث كبير فما اسمه؟ عبد الحميد بن عبد الرحمن له محدث ولد محدث كبير ما اسمه؟ ها ها يحيى بن من؟ وماذا قال الامام احمد فيه؟ عندك يا محمد ماذا قال الامام احمد في ولده؟ ها عندك كان يكذب دهارا. نعم قال رحمه الله تعالى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله تذاكر الحديث فإن ذكر الحديث حياته. أتريدون أن نجعل ليلة من المذاكرة؟ هكذا في أبواب شتى. لا بس على خير جزاكم الله خير. عندك يا أخي عبد القوي كم حديثا قرانا الليلة؟ لله أبوك. عندك يا بلال كم حديثا قرانا الليله؟ ها حديثا واحدا لله ابوك. عندك يا عبد العبد عندك يا عبد الكريم كم حديثا قرانا الليله؟ اثرا واحدا خيرا ان شاء الله. الله المستعان يا اخوه. اين عبد الله بن فادي؟ عندك يا اخانا كم حديثا قرانا الليله؟ ها من صاحب الاثرين؟ الاثر الاول لعلي بن ابي طالب. وقلت لأنه يتوقف فيه لا يعلم هل سمع عن قريبا من علي أم لا؟ الثاني الأثر الثاني على عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر؟ لا قال عبد الله هذا ما هو الذي يتوقف فيه؟ أيهما الأول أو الثاني؟ الأثر الأول. الأول؟ نعم الذي علي خيرا ان شاء الله. الاخير صحيح الناس لمن يجب أن يضحر.